كيف تتوقف عن مجرد الحلم وتبدأ في تحقيق النتائج؟ هل سبق لك أن تساءلت لماذا يجد الكثير من الناس صعوبة في تحويل أحلامهم إلى واقع ملموس؟ حقيقة هي أن معظمنا يعيش في دوامة من الأفكار والنظريات دون أن نرى نتائج حقيقية. العالم الذي نعيش فيه لا يعترف بالأحلام وحدها، بل بالإنجازات والنتائج الفعلية. إذا كنت تريد تحقيق ذاتك حقاً، عليك أن تصبح صانع نتائجك. إن حياتك، سواء كانت مهنية أو مالية أو جسمانية، تعتمد على قدرتك في تحقيق إنجازات ملموسة. كل ما تسعى لتحقيقه هو في جوهره نتيجة. وإذا لم تكن الشخص الذي يستطيع صناعة هذه النتائج وتحقيق ما يبدو مستحيلاً، فسوف تغرق في حالة من الركود والجمود. سأشاركك فهماً عميقاً لعقلية صانع النتائج، تلك العقلية التي تميز بين الحالمين وصناع الإنجازات. سأنقل لك مواقف والطرق التي يعتمدها صناع النتائج لتحويل رؤاهم إلى واقع، وسأقدم لك قائمة ملهمة ومثيرة بأساليب مجربة لتحقق بها نجاحات غير عادية. عندما نتحدث عن تحقيق الذات والوصول إلى أقصى إمكانياتك، فإن أمر لا يقتصر على مجرد أحلام أو النظريات. نعم، كل شيء يبدأ بفكرة أو حلم، لكن المشكلة الكبرى تكمن في أن كثيرين يضيعون في دوامة التفكير دون أن يتقدموا خطوة نحو التنفيذ. بعض يتحدث باستمرار عن خططهم العظيمة، عن المشاريع التي يودون إطلاقها، وكيف سيغيرون حياتهم أو يحققون أهدافهم. ولكن الأهم من ذلك هو قدرتك على تحويل هذه الأحلام إلى واقع. إنها مهارة تحتاج إلى التدريب، وهو أمر مثير للاهتمام. جانب الآخر الذي أريد تسليط الضوء عليه هو السبب الذي يجعل الكثيرين غير بارعين في صناعة النتائج، عدم التمسك بنار الواقع. لقد اختبرت ذلك بنفسي. عندما كنت أصغر، كنت أغرق في أحلامي الجميلة، أفكر في المشاريع التي سأبنيها، والوظائف التي سأحظى بها، والمغامرات التي سأخوضها. لكن كنت أعيش في فقاعة من التخيلات، أضيع وقتي في التخطيط دون خطوات فعلية. لقد حان الوقت لتغيير ذلك، لنعيش خارج هذه فقاعة ونتعلم كيف نصنع نتائج حقيقية. أتذكر عندما كنت أصغر سناً، كيف كانت أحلامي مليئة بالطموحات العظيمة. كنت أتصور نفسي أبدأ أعمالاً تجارية ناجحة، أتخيل مسيرتي المهنية الباهرة، أحلم بالكثير من المال والسفر إلى أماكن رائعة لأحقق أشياء مدهشة. كانت طموحاتي عظيمة، لكنني كنت أقضي كثير من الوقت في التفكير والتخطيط، وأبقى عالقاً في فقاعات خيالي. تلك فقاعة لم تكن مرتبطة بالواقع على الإطلاق. لم أكن أعيش في الحقيقة، ولم أكن أشعر بحرارة الحياة الواقعية. وعندما تلامس هذه الفقاعة هشاشة الواقع القاسية، كانت تنفجر، لأن فقاعة ضعيفة ولا تستطيع مواجهة قوة الحقيقة. ما تعلمته هو أن علينا أن نعيد النظر في أحلامنا وطموحاتنا، ونكيفها مع ما يمكن أن ينجح حقا في العالم الواقعي. قد تكتشف أن فكرتك التجارية ليست مطلوبة في السوق، أو أن ما ظننت أن الناس سيدفعون كثير مقابله لا يجذب حتى بضعة دولارات. أسواق ليست كما نتوقع دائما، وهذه الصدمات مؤلمة لكنها ضرورية. نعم، من الصعب أن نكسر فقاعاتنا الجميلة، لأننا نحب العيش في أرض أحلام، نحب أن نحلم ونتحدث عن خططنا الكبيرة. لكن كثيرا من الناس يظلون مجرد حالمين ومتحدثين، لا ينتجون أي نتائج حقيقية. عندما انتهيت من الجامعة، أدركت أنه حان الوقت لأكون جادا حقا. إذا أردت تحويل أحلامي إلى حقيقة، كان علي أن أواجه الواقع بجرأة. كان علي أن أكون مستعدا للقيام بما هو ضروري، حتى لو كان عملا صعبا وغير مريح. كان علي أن أتسخر في معركة، وأخوض في الأوحال لأترجم أحلامي إلى واقع. عملية تحويل أحلامي إلى حقيقة صعبة عاطفيا. عليك أن تتحلى بالمرونة كافية لتتخلى عن كثير من أوهامك ومعتقداتك، لأن الحقيقة بسيطة، الواقع لن يتغير ليلائمك. أنت من يجب أن يتغير ليتناسب مع الواقع. أول خطوة لتحقيق النجاح الحقيقي هي التحلي بالمرونة. عليك أن تكون مستعدة للتخلي عن أوهام والمعتقدات القديمة التي تحتفظ بها، لأن الواقع لا ينحني لرغباتك. الواقع لن يتغير من أجلك، أنت من يجب أن يتغير ليتلائم معه. لديك خياران، خيار الأول هو أن تتمسك بكل أحلامك الجميلة، وعندما تحاول تحقيقها على أرض الواقع وتفشل، تستسلم وتبحث عن حلم جديد وتنسى قديم. هذا هو الخيار السهل والمريح عاطفياً. أما الخيار الثاني، وهو أصعب والأكثر نضجاً، أن تعترف بأنك كنت مخطئاً في فهمك للواقع. أن تدرك أن خططك لم تكن واقعية، فتعود إلى نقطة البداية، وتعيد التفكير في أفكارك ومعتقداتك. ستبحث عن السبب الحقيقي الذي يمنع تحقيق مشروعك في العالم الواقعي، وتكتشف ما تحتاج إلى تغييره في نفسك. النضج الحقيقي يعني أن تتطور، أن تتخلى عن معتقداتك قديمة حول كيف يجب أن تسير الأمور، وأن تكون متواضعاً بما يكفي لتسمح للواقع أن يكون كما هو. وهذا ما أسميه مواجهة نار الواقع. لقد كنت، مثل كثيرين، أعيش في المثالية، ولكن مع مرور الوقت، تعلمت أن علي تقبل الواقع كما هو، وتعديل توقعاتي وأحلامي بما يتناسب معه. بعض الناس يرفضون هذه الحقيقة، ويستمرون في العيش في فقاعات خيالية، متجاهلين أن أحلامهم لن تتحقق أبداً لأنها ببساطة غير واقعية. إذا كنت تريد أن تكون صانع نتائج حقيقياً، فعليك أن تقبل هذه الحقيقة في مرحلة ما، وتنقذ نفسك من دائرة الأحلام غير المجدية. قد يتطلب الأمر منك التخلي عن بعض معتقدات العزيز عليك أو مواجهة حقائق قاسية عن الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد، أو السياسة، أو العلاقات. قد يكون ذلك مؤلماً، لكنه ضروري لتحويل أحلامك إلى نتائج حقيقية. حان وقت لتكون صادقاً مع نفسك وتواجه الواقع بشجاعة، لأن النجاح لا يتحقق إلا عندما تتوقف عن الحلم وتبدأ في العمل بواقعية. قد يكون عليك التخلي عن بعض معتقدات العزيزة عليك، أو مواجهة الحقائق قاسية حول الطريقة التي يعمل بها العالم فعلاً، سواء كان ذلك في الاقتصاد أو السياسة أو حتى العلاقات. لا تعتمد على تصور مثالي لما ينبغي أن تكون عليه الأمور. حب، على سبيل المثال، ليس دائما حبا غير مشروط كما نتمنى. العلاقات الحقيقية ليست مجرد أحلام رومانسية، بل هي أشبه بمفاوضات متبادلة، وتتطلب بذل جهد عاطفي كبير لتحقيق النجاح فيها. ومع ذلك، كثيرون لا يرغبون في القيام بهذا العمل، ويفضلون التحدث بكلمات رنانة بدلاً من مواجهة الواقع. لذلك، إذا كنت تقول إنك تريد بدء مشروع تجاري، فابدأ به الآن. توقف عن الحديث وافعل. إذا كنت ترغب في كسب المزيد من المال، صمت وابدأ في إدارة أموالك بجدية. قلل من الكلام وأكثر من الفعل. ركز على تنفيذ أمور التي تحقق نتائج فعلية. فكر في حياتك على أنها سلسلة من المشاريع. حدد ما تريد تحقيقه في الأشهر الستة القادمة واجعله شيئاً ملموساً وواضحاً. بهذه الطريقة، يمكنك أن تعرف بوضوح ما إذا كنت قد نجحت أو فشلت. لا تكتفي بالوعود، فعلها. إذا قلت إنك ستفقد 20 رطلاً من وزنك، فعلها، ثم تعال وتحدث عن ذلك عندما يتحقق. إذا كنت تريد كتابة كتاب، اكتبه أولاً، ثم أظهره لي. صانع النتائج الحقيقي يرى الصورة الكبيرة بوضوح. إنه يدرك تماماً لماذا يعمل وما الهدف الذي يسعى إليه. هناك غرض أكبر وراء كل ما يفعله، وليس مجرد قيام بمهام يومية من أجل المال أو لإرضاء الآخرين. اسأل نفسك، لماذا أفعل هذا؟ وكيف يتماشى مع رؤيتي لحياتي؟ كيف سيؤثر ذلك على العالم من حولي؟ كثير من الناس لا يطرحون هذه أسئلة على أنفسهم. حان الوقت لتبدأ في التفكير بهذه الطريقة. النقطة التالية هي أخلاقيات العمل. يجب عليك بناء أخلاقيات عمل قوية، وهذا شيء نفتقر إليه في عالم اليوم. فكر في أجيال السابقة قبل 100 عام، عندما كان أجداد أجدادك يعملون بجد وبلا كلل. كانت لديهم قدرة مذهلة على إنجاز أشياء عظيمة في ظروف أصعب بكثير مما نواجهه اليوم. كانوا أشبه ببغال العمل، يتحملون مشقة ويثابرون لتحقيق أهدافهم. يوم أصبحت ثقافتنا الحديثة مشبعة بفكرة الراحة والرفاهية، مما يجعل من السهل الانغماس في الراحة والتراخي. لكن النجاح يتطلب الاستعداد لاستخدام قوة الغاشمة عندما يكون ذلك ضروريا. أحيانا يجب أن تجلس لساعات طويلة تعمل بجد ودون توقف، حتى وإن لم يكن ذلك ممتعا. كثيرون يبحثون عن طرق مختصرة وحلول سحرية، ولكن الحقيقة هي أن هذه الطرق نادرا ما تؤدي إلى أي نتائج. هذا لا يعني أنك بحاجة لأن تصبح مدمنا على العمل أو أن تعمل بشكل غير ذكي. بالطبع عليك أن تعمل بذكاء، لكن في الوقت نفسه يجب أن تكون مستعدا لاستخدام جهد الهائل عند الحاجة. النقطة التالية هي التضحية بالراحة. لتحقيق نتائج كبيرة في الحياة عليك أن تتخلى أحيانا عن راحتك الشخصية. قد تحتاج إلى السهر لإنهاء عمل مهم، أو حتى التخلي عن إجازتك مقبلة لتكريس نفسك لمشروع يستحق الجهد. هل أنت مستعد لتقديم هذه التضحيات، أم أنك تعيش فقط للراحة والرفاهية؟ إذا كان كل ما تسعى إليه هو الراحة، فمن المفارقات أن حياتك ستصبح فارغة وبائسة. التساهل مع الذات والعيش بالبحث عن متعة اللحظية لا يؤدي إلى السعادة حقيقية. النجاح يتطلب جهدا وتضحية، لكن الثمار التي تجنيها ستكون أكثر إرضاء وتأثيرا. النقطة التالية هي كن مستعدا لتغيير نفسك. إذا كانت خطوات لازمة لتحقيق أهدافك تبدو أكبر من قدراتك الحالية، فعليك أن تعمل بجد لتطوير نفسك. كن مرنا ومستعدا للقيام بكل ما يلزم لاكتساب مهارات التي تحتاجها، سواء كان ذلك من خلال قراءة الكتب، حضور الندوات، أو ممارسة ما تتعلمه بشكل مستمر. لقد اتخذت القرار بأن التزم بالواقع مهما كان الثمن العاطفي. لن أسمح لغروري بأن يقف في طريقي أو يجعلني أبحث عن الراحة على حساب التقدم. النقطة التالية هي ضع نفسك في مواقف تتطلب الكثير من الجهد. فكر في الأمر وكأنه معسكر تدريب عسكري. عندما يدخل المجندون الجدد يكونون غير مستعدين تماما، لكن بعد شهور من التدريب القاسي يخرجون جنودا أقوى وأكثر انضباطا. هذا التدريب يمثل صدمة للنظام، لكنه يبني القوة. ليس الجميع سينجو من هذا الضغط، والبعض قد ينهار، لكن أولئك الذين يصمدون يخرجون أقوى. هذا ما عليك فعله في حياتك. إذا كنت تعيش في منطقة الراحة دائما، لن تصل إلى نتائج استثنائية. النقطة الأخيرة هي أحط نفسك بأشخاص مميزين. إذا كنت تقضي وقتك مع أشخاص عاديين، فإنك لن تحرز تقدما. ستتأثر بعقلياتهم ومواقفهم، وسترى أن مستوى المتوسط هو الطبيعي. ولكن إذا أردت أن تكون صانع نتائج حقيقيا، عليك أن تبتعد عن هؤلاء وتحيط نفسك بأشخاص استثنائيين. عندما تكون محاطا بأشخاص يحققون نجاحات مذهلة، سيرتفع مستواك. سترى بأن الأشياء التي كنت تظنها مستحيلة هي في الواقع ممكنة. إذا كان صديقك يحقق إنجازات كبيرة، ستشعر بأنك قادر على فعل الشيء نفسه. هذا التواجد معهم سيغير توقعاتك ويحفزك لتحقيق المزيد. النقطة الحاسمة هنا هي أحط نفسك بأشخاص استثنائيين. إذا كنت تقضي وقتك مع أشخاص عاديين ومتوسطي المستوى، فلن تحقق نتائج عظيمة في حياتك. ستتأثر بتفكيرهم ومواقفهم، وستبدأ في الاعتقاد بأن هذا المستوى المتوسط هو ما يجب أن تكون عليه الأمور. لكن إذا كنت تريد أن تصبح صانع نتائج حقيقياً، عليك أن تباعد نفسك عن هؤلاء الأشخاص وتقترب من أولئك الذين يحققون إنجازات مذهلة. هؤلاء صناع النتائج سيرفعون مستواك. فعندما ترى صديقاً يحقق شيئاً استثنائياً، ستشعر بالدهشة وتقول لنفسك: لم أكن أعرف أن مثل هذه النتائج ممكنة، وستدرك حينئذ أنه إذا كان هو قادراً على ذلك، فربما يمكنك أنت أيضاً. وجودك حول هؤلاء الناس يرفع سقف توقعاتك من نفسك. وعندما تبدأ في اتخاذ خطوات وتحقيق إنجازات، ستشعر بحرارة التحديات، وهذا شيء جيد. معظم الناس عندما يشعرون بهذه حرارة، يهربون لأنها غير مريحة. لكن حقيقة هي أن هذه الحرارة هي سر النجاح. عليك أن تتعلم كيف تحب هذا الشعور بالتحدي والانضغاط، كيف تحب حرق الجهد والعمل الشاق بطريقة صحيحة. إذا كنت عالقاً في دوامة قراءة مقالات والتفكير في أنها ستجعلك أكثر ذكاءً، عليك أن تتوقف عن هذا العبث. حان الوقت لاتخاذ خطوات فعلية. ارفع قدمك إلى نار العمل جد، واشعر بذلك حرق، وتعلم أن تحبه. هذا هو كل ما أردت مشاركته معك في هذا المنشور. شاركني رأيك في التعليقات، واضغط على زر إعجاب، وشارك هذا المقال مع صديق. عد يوميا لقراءة المزيد من مقالاتنا، فلدينا محتوى حصريا آخر ينتظرك.